وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم واتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لما سمع رؤساء اليهود والمنافقون الله تبارك وتعالى يضرب المثل بالعنكبوت وبالذباب وبالبعوضة قالوا ما يشير هذا كلام الله إنما هذا كلام محمد، واستعظموا أن يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال. فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وهذا المثل ضربه الله للدنيا، هذا المثل انتبه لأن هذا سؤال في البحث، هذا المثل ضربه الله للدنيا. طيب ايش علاقة هذا المثل بالدنيا؟ البعوضة تحيا ما ذاعت فإذا سمنت ماتت، البعوضة تحيا ما ذاعت فإذا سمنت ماتت. وهذا مثل الكفار والمنافقين لما كفروا وأعرضوا فتح الله عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والمعنى أنهم امتلأوا من الدنيا ريا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. والبعوضة على صغر حجمها فإن خلقها عظيم عظيم عظيم. وهناك بحث جاء به بعض الكرام معلق في آخر الصلاة عن عظمة خلق البعوض، من شاء يقرأه فليقرأه. والله عز وجل هو الذي خلق البعوض، وهو الذي خلق الذباب، وهو الذي خلق العنكبوت، فيضرب الله تبارك وتعالى بما خلق الأمثال لاشتماله على الحكمة وإيضاح الحق. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لا بعوضة فما فوقها. ما معنى فما فوقها؟ من علماء فيها قولان، فما فوقها يعني فما أصغر منها وأحقر منها، حتى لو كان المخلوق أصغر وأحقر فإن الله عز وجل يضرب به المثل طالما أن فيه الحق وفيه الإيضاح وفيه البيان. القول الثاني في فما فوقها يعني فما أكبر منها، وهذا الفريق من أهل العلم قالوا لا أصغر ولا أحقر من البعوض. وكما قال بعض السلف إذا سمعت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي، إذا سمعت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي. وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا المثل كلام الله وأنه من عند الله، سلموا وقبلوا ففهمهم الله تبارك وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم لم يسلموا ولم ينقادوا ولم يقبلوا أن هذا من عند الله، فلم يفهموا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ما معنى يضل به كثيرا؟ يعني يضل به المنافقين الذين يظلم ضلالا على ضلالهم ويهدي به كثيرا، يعني المقصود هنا المؤمنون، يزيدهم الله تبارك وتعالى هدى على هداهم وإيمانا على إيمانهم، وما يظل به إلا الفاسقين. إذا الله عز وجل أضل كثيرا من المنافقين بسبب أنهم من الفاسقين. والفسق كما تعلمون والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ويشمل الفسق الأكبر المخرج من الملة والأصغر غير المخرج من الملة. والمقصود هنا الفاسق في هذه الآية المقصود به الكافر المخرج من الملة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر صفات هذا الفاسق بعد ذلك: يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كلها صفات الكافرين المتباينة مع صفات المؤمنين المبينة في آيات أخرى. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولا يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. ما معنى ينقضون؟ يعني يفسدون ما أبرموه من عقود. الذين ينقضون عهد الله، ما المقصود بعهد الله في هذه الآية؟ فيها أقوال، قالوا هي وصية الله للخلق لن يعتبروا بأمره وينتهوا عما نهى الله تبارك وتعالى، فنقضوا العهد وتركوا العمل. وقالوا هي وصية الله تبارك وتعالى لكفار أهل الكتاب لأن يتبعوا ما جاء في التوراة ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد وجحدوا وكتموا ما في التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا ينقضون عهد الله، هذا للكفار والمنافقين والمشركين جميعا، حفظهم الله تبارك وتعالى على توحيده وأقام الأدلة على ذلك، إلا أنهم نقضوا ذلك بعدم إقرارهم وتكذيبهم الرسل. وأما القول الأخير في ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فالمقصود به العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم وهم في ظهره، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ويشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونقض العهد أنهم لم يوفوا، تركوا الوفاء. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ومعنى من بعد ميثاقه الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قالوا يقطعون صلة الأرحام، وقيل أعم من ذلك، يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل وما أمر الله بفعله فقطعوه وتركوا العمل به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما معنى يفسدون في الأرض؟ يعني يعبدون غير الله تبارك وتعالى ويدورون في أفعالهم، يعبدون غير الله تبارك وتعالى ويدورون في أفعالهم إذ هي بحسب شهواتهم. ولذلك كان هذا من الإفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ماذا خسروا هؤلاء؟ خسروا رحمة الله يوم القيامة أحوج ما يكونون إليها، خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، خسروا منزلهم في الجنة. هؤلاء المنافقون خسروا منزلهم في الجنة، لأنه كما تعلمون أن الكافر يكون له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل النار ورث المؤمن منزله في الجنة، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله؟ سؤال. قالوا انكار، انكار على من كفر، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا؟ ما معنى امواتا هنا عباد الله؟ امواتا هنا عدما. هل اتى على الانسان حلم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد اتى على الانسان حلم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمعنى امواتا هنا عدما. فاحياكم، احياكم الله تبارك وتعالى بعد هذا العدم، ثم يموتكم بعد هذه الحياه، ثم يحييكم، ثم اليه ترجعون. في هذه الايه لطيفه مهمه جدا. من اقر بانه كان عدما وان الله احياه وان الله يميته كان لزاما عليه، دي لطيفه، كان لزاما عليه ان يقر بالموتة الاخره وهي البعث، ومن انكر ذلك فلا حجة له، وكان هذا من جحوده. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا، يعني عدما، فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قال هذا مثل الذي في البقره: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. الايه: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذه الايه فيها فوائد كثيره تقتصر على بعض الفوائد منها. استدل اهل العلم ان الاصل في الاشياء العباده، وان الاصل في الاعيان الطهاره بدليل هذه الايه. كذلك قال بعض اهل العلم من المفسرين: ان الله عز وجل ابتلاكم بالنعم، خلق لكم ما في الارض جميعا، ابتلاكم بالنعم قبل العمل والتوحيد، فلا تستكثروا كثير ذكره بقليل عملكم. ان الله عز وجل ابتلاكم بهذه النعم الكثيره والجليله قبل العمل وقبل التوحيد، فلا تستكثروا ابدا كثير ذكره بقليل عملكم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، يعني قصد الى خلق السماء. وهناك فرق بين استوى الى واستوى على واستوى، وهذا الفرق يوضحه لنا فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي حفظه الله بعد انتهاء ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن استوى الى السماء يعني قفز الى خلق السماء بعد ان خلق الارض، وفي هذا بيان ان الارض مخلوقه قبل السماء، ولكن الله تبارك وتعالى خلق الارض ثم خلق السماء ثم دحى الارض. ما معنى دحى الارض؟ يعني اخرج ما مودع فيها من المياه، فجر الانهار واخرج الماء وانبت النبات والكلى والعشب وما الى هذا. اذا خلق الارض ثم السماء ثم دحى الارض بعد ذلك ثم استوى الى السماء فسواهن. ما معنى سواهن؟ يعني جعلهن سواء او سوى سطوحهن، وهو بكل شيء عليم. الله تبارك وتعالى يعلم خلقه، واول شيء في الخلق العلم، اول شيء في الخلق العلم. قال الله تبارك وتعالى: الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق، خلق الخلق ولا يعلم سرهم ونجواهم، لا يعلم ما ظهر منه وما خفي، كيف يكون هذا؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. كلام الله تبارك وتعالى. الملائكة جمع ملك. إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ يعني قوم يخلف بعضهم بعضا. معنى خليفة قوم يخلف بعضهم بعضا، جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ومن العبث ومن الخطأ أن تقول أن الإنسان خليفة الله في الأرض. هل هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ. طب معنى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني قوما يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء؟ طيب كيف علم الملائكة أن ذرية آدم ستفسد وتفسد الدماء؟ علموا ذلك لأن كان هناك خلق في الأرض قبل آدم وأفسدوا في الأرض. وقيل أن الله تبارك وتعالى أعلم الملائكة أنه سيجعل خليفة في الأرض، ومن صفته أنه يسفك الدماء وأنه يفسد فيها. لهذا سأل الملائكة سؤال استكشاف واستعلام، ولما يا رب تخلقه ونحن نسبح بحمدك، يعني نحن نرجوك عما لا يليق بك ونقدس لك، يعني نطهر ذكرك عما لا يليق بك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب ما الذي يعلمه الله تبارك وتعالى ولا تعلمه الملائكة في هذا الموطن؟ إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن بينكم إبليس، أعلم أن بينكم إبليس وغير متصف بما قلتم، نسبح بحمدك ونقدس لك، أعلم ما فيه من كبر. إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم المصلحة الرابحة في خلق آدم وذريته. أتخذ منهم الرسل والأنبياء والشهداء والصالحون والمقربون والمحبون إلى الله تبارك وتعالى، فخلق آدم وذريته فيه مصلحة رابحة يعلمها الله تبارك وتعالى. ويعلم الله عز وجل أن بين الملائكة إبليس وما فيه من الكبر والعجب بنفسه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذا بيان لشرف آدم عليه السلام. وفي هذه الآية لابد أن نبحث مبحثا لطيفا، هل صالح بني آدم أفضل ولا الملائكة أفضل؟ هذا أيضا من البحوث التي يعني يفصل فيها أخونا الشيخ محمد عبد الباقي بعد الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها بيان لشرف آدم على الملائكة، أما الله عز وجل علمه الأسماء. والأسماء هنا الأسماء التي يتعارف بها الناس، وقيل أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. فقال آدم لما علمه الله هذا جبريل، هذا إسرائيل، هذا ميكائيل، هذه حمامة، هذا غراب، هذه سماء، هذه أرض. علم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الله تبارك وتعالى هذه الأشياء على الملائكة فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في هذه الآية حظ وترغيب لمن لا يعلم أن يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا من لا يعلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وكذلك في هذه الآية تكريم للكهان والمنجمين الذين يدعون علم الغيب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولهذا يؤخذ على بعض عوام الناس أنهم يقرؤون مثلا حظك اليوم في المجلات وفي الجرائد على انهم يعلمون ويستبشرون بهذه الحضور، وكل هذا من علم الغيب، وكل هذا من الباطل الذي تكلم به الكهان والمنزلون. نقول هذه الآية تبين كذب المنزلون وكذب الكهان في هذا الأمر. قال الله عز وجل: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم الظاهر والخفي، السر والعلانية، وأعلم أن بينكم إبليس وما فيه من الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجدوا، احفظوا التعبير ده جميل أوي، سجدوا طاعة لله، سجدوا طاعة لله، والسجدة كانت لآدم. إذا لما سجدوا لآدم سجدوا طاعة لله تبارك وتعالى، والسجدة كانت لآدم. فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ نحن أيضا مع الشيخ محمد بعد الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، وكان من الكافرين. مع كلمة أبى واستكبر تعلم أمورا هامة جدا. المعاصي كان أولها الكبر، وكان أولها الحرص، وكان أولها الحسد. أول المعاصي تكبر إبليس فطرد ولعن. أول المعاصي حرص آدم على الأكل من الشجرة فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وهبطا من الجنة. أول المعاصي الحسد، حسد ابن آدم أخيه، ولا حسد ابن آدم أخاه. فأول المعاصي إخواني كانت الكبر والحرص وكانت الحسد. نعوذ بالله من الكبر ومن الحرص ومن الحسد. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والله كلمة اسكن دي فيها من التدبر والبدايع الكثير. الله عز وجل لم يقل لآدم: وقلنا يا آدم تملك، لا اسكن. فيها إشارة لطيفة أن آدم سيخرج إلى الجنة. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لأن لم يذكر مكانا لابد أن يخرج منه، ولم يملكه الله عز وجل الجنة، إنما قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة. هل الجنة هذه هي الجنة التي في السماء، ولا جنة في الأرض؟ يبينه لنا أخونا الشيخ محمد بعد درس إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجك، القرآن كله بيقول زوج على المرأة، زوج يعني زوجة، تبين يقرأ لها زوج، لكن السنة أتت بزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فلان هذه زوجتي فلانة. وأيضا ورد حديث أظن عن عمار أنه قال عن عائشة رضي الله عنها: إنها زوجة نبيكم في الجنة. فزوج في القرآن والسنة أتت بزوجة، فهذا صحيح وهذا صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وكلا منها رغدا يعني هنيئا، رغدا يعني هنيئا لا عناء فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، نهي وبعدين وعيد فتكون من الظالمين. فدل بذلك أهل العلم على أن النهي يقتضي التحريم، على أن النهي يقتضي التحريم. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الشجرة شجرة التين ولا شجرة الكرم ولا أي شجرة؟ قال أهل العلم: هذا علم لا ينتفع العالم به، وجهل لا يضر الجاهل جهله. يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم انها شجره نهاه الله تبارك وتعالى عن الاكل منها اختبارا له، فاذلهما الشيطان عنها. اذلهما يعني ازالهما، يعني نحاهما عن الجنه. كان بسبب هذه المعصية نحاهما إبليس عن الجنة فأخرج منها. وقيل أذلهما يعني أوقعهما في الزلل، أوقعهما في الزلل، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وذريته وإبليس وذريته، وكذلك الحية اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر قرار وأرزاق وآذان ومتاع إلى حين، متاع إلى قيام الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم، ألهمه الله تبارك وتعالى، ألهمه الله تبارك وتعالى كلمات، وكلمات هذه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه. والتوبة عباد الله سريعا هكذا نوعان: توبة توفيقية يوفقك الله تبارك وتعالى لتوبته، وتوبة مقبولة إذا أديت التوبة بشروطها وأكملتها، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا من اتبع الهدى رتب على ذلك أربعة أمور: عدم الخوف وعدم الحزن، وضدهما الأمن التام، وعدم الضلال وعدم الشقاوة، وضدهما الهدى والسعادة. من اتبع هدى الله تبارك وتعالى ترتب على ذلك أربعة أمور: نفي الحزن ونفي الخوف، وضدهما الأمن التام، ونفي الشقاوة، ونفي الضلالة، وضدهما السعادة والهدى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، الله عز وجل يهيج معشر يهود أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يهيئهم ويرغبهم في الدخول في الإسلام، فيذكرهم بأبيهم إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومعنى إسرائيل يعني عبد الله. كأنك تقول للرجل: يا أخي أنت مخرج صالح، يا أخي أنت من الناس طيبين، فآمن واستقم يا بني إسرائيل. وليس أسلوب الترغيب، أسلوب الإيه؟ الترغيب، لأن الله عز وجل بعد قليل سيقول لهم إيه؟ وإياي فارهبون. أسلوب الترغيب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا يعني لا تنسوا، لا تتغافلوا أن النعمة التي أنعمت عليكم، وهذه النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل هي إرسال الرسل والأنبياء منهم، وإنزال الكتب عليهم، وأنزع عليهم المن والسلوى، وأخرج لهم من الحجر ماء يسقيهم، وكذلك أنزاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وأغرق فرعون اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي. ما هو العهد المطلوب من بني اسرائيل؟ ان يوفوا له. العهد هو الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. اوفي عهدكم. ما هو العهد الذي يوفي الله تبارك وتعالى به الى بني اسرائيل؟ يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ويدخلهم الجنه ويحسن صدائرهم. واوفوا بعهدي امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اوفوا بعهدكم اضع عنكم الاسر والاغلال ويدخلكم الجنه. واياه فارهبونا فارهبوني يعني خافوني. وهذا اسلوب ترهيب كما قدمنا. وامنوا بما انزلت من القران مصدقا لما معكم من التوراه ولا تكونوا اول كافر به. به يعني محمد صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا معشر يهود اول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لا تكونوا اول كافر به يعني اول كافر بالقران. ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يعني لا تشتروا الدنيا بإيمانكم. لا تشتروا الدنيا بإيمانكم كما أسلفنا وقدمنا. كما أن المنافقين اشتروا الضلالة سلعة اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الدنيا وإياي فاتقون. وفي هذا تهديد لهؤلاء المجرمين. وإياك تقول يعني إن لم تتقوني فتفعل لكم عذابي. ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما معنى لا تلبسوا لا تخلفوا لا تخلف الحق بالباطل؟ وقيل لا تلبسوا من اللباس يعني لا تغطوا الحق بالباطل. لا تلبسوا الحق بالباطل. لكن كيف لبس اليهود الحق بالباطل؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. ده حق ولا مو حق؟ حق. ولكن ارسل الى غيرنا. وهذا هو الايه؟ الباطل. اذا لا تلبس الحق بالباطل هو قولهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لكن ارسل الى غيرنا. ولا تلبس الحق بالباطل ولستم الحق وهو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان نبوته حق. وقيل وانتم تعلمون ان كتمانكم الحق يدل الناس ان كتمانكم الحق يدل الناس ويدخلهم الى الجحيم. فاتقوا الله ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة. وقرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة كثيرا في كتابه. لأن الصلاة فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى والزكاة فيها الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. واركعوا مع الراكعين. في هذا بيان لأهمية صلاة الجماعة. واتمنى بعض اهل العلم بهذه الايه فاركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعه. كما استدلوا ايضا على ان الركوع ركن بهذه الايه ووضعوا لذلك قاعده مهمه جدا الا وهي ان التعبير عن العباده بجزء منها يدل على فرضيته. التعبير عن العبادة بجزء منها يدل على فرضيته. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا يدل على أن الحج ركن من اركان الحج. وكذلك قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين تعبير العبادة بجزء منها، مما يدل على ان الركوع ركن مكان الصلاة. وبهذا اكون قد انتهيت، ومع اخينا وشيخنا الشيخ محمد عبد الباقي فليتفضل. جزاكم الله خيرا. اود ان اعتذر لاخواننا الواقفين، ان شاء الله الجمعة القادمة هنوفر لكم ان شاء الله مجلسا تجلسون عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. سامحونا وجزاكم الله خيرا. ومع الشيخ محمد عبد الباقي. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودعاه. قبل ان نتكلم عن صفه الحياء لله سبحانه وتعالى، لا بد ان نتعلم مسألة عظيمة، ألا وهي كيف نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وضع العلماء أسس ثلاثة لتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. أولها تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق. قال الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الامر الثاني ان نقف عند الكتاب والسنة في اثبات الاسماء والصفات، ولا نتعدى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في تحديد اسماء الله وصفاته. والثالث قطع الطمع في ادراك كيفية اسماء الله وصفاته. هذه الامور ثلاثة تضبط مسألة توحيد الله عز وجل في اسماء وصفاته. لا تصف ربك، لا تصف ربك الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تفكر ولا تعطي لعقلك جزء يفكر كيف الله او كيف صفاته. هذا ما اردت ان ابينه في اول الامر. اما صفة الحياء فان الله تبارك وتعالى قال ان الله لا يستحي، فأثبت لنفسه صفة الحياة. وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. طيب ما معنى الحياء عند المخلوقين؟ قال بعض أهل العلم الحياء انقباض في النفس عند القبائح، وقال بعضهم الانقباض والاحتشام. طب هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف هي بالنسبة لله عز وجل؟ قالوا اسم الله الحي أي كثير الحياء الذي كمل في حيائه سبحانه وتعالى، وحياؤه لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود. لكن قال الشيخ خليل هراس سلام في غاية العظمة، يعني آثرت أن نقرأه معا. قال الشيخ وحيائه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين، الذي هو تغيير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاد او يلزم به، بل هو يعني حياء الله، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحليه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع انه افقر شيء اليه واضعفه لديه، ونستعين بنعمة الله عز وجل على معصيته، ولكن الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستره. الله اكبر. ان الله تعالى مع غناه وكماله وقدرته يستحي ان يهتك ستر هذا العبد العاصي. ولك ان تتخيل معنى الحياة، اقول تتخيل المعنى ولا تتخيل الكيف. فان اسماء الله عز وجل وصفات لها معان ولكن ولها كيفية، لكن الكيفية بالنسبة لنا غير معلومة، كما قال الامام مالك وغيره. الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول اي مجهول الكيفية بالنسبة لنا، والسؤال عنه بدعة، لانه ما ورد عن الصحابة انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لا عن كيفية الاسماء والذات والصفات. عاش النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يسأل احد من الصحابة هذا السؤال، من اجل ذلك قال والسؤال عنه بدعة. والايمان به واجب لان الله تعالى ذكره في كتابه. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي الاستواء، ثم استوى الى السماء. اهل السنة يقولون ان الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار. طيب من اين اتوا بهذه المعاني؟ من القرآن والسنة. والعربية فيها ايضا ان معنى الاستواء هو العلو، ولذلك قال اهل العلم من اهل السنة صفة الاستواء في اللغة تطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء والعلو والاستقرار. فهذه المعاني، معاني الاستواء، كلها موجودة في القرآن. لكن كلمة استوى قد تأتي بغير تعدي او مطلقة، كقوله تعالى ولما بلغ اشده واستوى، ما قال استوى على ولا الى، بلغ اشده واستوى، وفي هذا يكون المعنى اي كمل. وتأتي متعدية بإلى يعني مقيدة بإلى، كقوله تعالى في هذه الآية ثم استوى الى السماء، فيكون المعنى اي قصد السماء بإرادة، قصد السماء بإرادة. المعنى الثالث ان تأتي مقيدة بعلى او متعدية بحرف على، كقوله تعالى ثم استوى على العرش، ويكون المعنى هنا على وارتفع واستقر، علوا واستقرارا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو من صفات افعاله سبحانه وتعالى. طيب اي هذه المعاني في القرآن؟ اليس هناك معنى اخر مثل استوى؟ الجواب لا، ليس في القرآن كلمة استوى بمعنى استوى ابدا، وهذا ما جاء في كلمة استوى في القرآن. قال الله عز وجل واستوت على الجودي. ايه يا جماعة؟ السفينة استوت يعني علت على الجودي، لما اخذت الارض ماءها والسماء ماءها اصبحت هذه السفينة عالية على الجبل، مرتفعة على الجبل. هذه واحدة. قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه، يعني استويتم عليه على الرطوبة على الدابة، ها؟ والإنسان يبقى عالي على الذرة ولا لا؟ يبقى الاستواء هنا بمعنى العلو. وقوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. يعني استويت أنت ومن معك على الفلك؟ استوليت؟ لا، علوت وارتفعت على الفلك، هذا هو معنى الاستواء إذا عدي بكلمة على. طيب هل هناك من العلماء من يقول استولى استوى بمعنى استولى؟ الجواب نعم، لكنهم من علماء البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم والأشاعرة. ولذلك نحذر من هذه بالذات، لأن معظم المفسرين جماعة من الأشاعرة ومن أهل البدع باستثناء الإمام ابن كثير والطبري، وقليل جدا من المفسرين كانوا على عقيدة أهل السنة. طيب ماذا قالوا؟ قالوا استوى أي استولى، والعرب ينكرون أن استوى تأتي بمعنى استولى، ويقولون إنها لا تأتي بهذا المعنى إلا إذا كانت عن منازعة ومغالبة. بمعنى إيه يا جماعة؟ ملك ينازعه ملك، فالغالب يقال إيه؟ يقال له استولى، يقال له استولى. وأين المنازع لله عز وجل؟ ليس هناك منازع لله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك نقول أن هذه الكلمة خطأ، وتفسيرها هكذا خطأ، وهذا من التحريف. أن يحرفوا استوى إلى استولى هذا من التحريف وليس مقصود في اللغة. ودليلهم في هذا بيت شعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا ذم مهراق. هذا البيت من الشعر ينسب إلى الأقصى ولا تصح نسبته إليه، وإن صحت فهو كان نصرانيا، كان نصرانيا. وتعلمون أن النصارى قد ضلوا في باب الأسماء والصفات، فلا يؤخذ من كلامه ونترك كلام الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ الله تعالى من خلقه استوى على عرشه. طيب أهل البدع يقولون: نحن نقول استوى بمعنى استولى من غير مشابهة الغلبة والمنازعة. طب ما نحن نقول لكم: قولوا أن الاستواء معناه العلو من غير مشابهة، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. إن هم قالوا لو قلنا استوى يعني جلس، وإذا جلس فإنه يحوي المجلوس عليه، قلنا لهم: أنتم أخطأتم في أمرين، شبهتم أولا الخالق بالمخلوق ثم عطلتم الصفة. فلا يقال عن استواء الله عز وجل أنه يشابه استواء المخلوق أبدا، لأن السفينة استوى صح؟ ونحن استوينا على الفلك صح؟ فهل استواؤنا كاستواء الفلك على الجبل؟ وهذا الذرة استوى على سوقه لما نضج واستمل وعلى على سوقه وارتفع، هل علوه كالعلو الشخص على الذات مثلا؟ إذا لكل مخلوق كيفية الايه؟ في الاستواء. وكذلك الله عز وجل له كيفية لاستوائه تليق بجلاله وكماله، لا يشابه فيها الخلق سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة مسألة خليفة الله، هل يقال آدم خليفة الله أو فلان خليفة الله؟ الجواب: لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله. ليه يا جماعة؟ قالوا: لما فيه من الإيهام بأن الله عز وجل عاجز أو به نقص، ولذلك جاء بمن يخلقه، جاء بمن يخلقه. بل إن الله عز وجل هو الخليفة كما جاء في الحديث. دعاء السفر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأرض. فالله عز وجل هو الحي المهيمن الشهيد الرقيب الحفيظ، فلا يحتاج إلى نائب له كما يقول بعض غلاة الصوفية من أن الخلق يخلفون الله عز وجل أي نائبين عن الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن يقال هذا خليفة المسلمين، كما قيل لأبي بكر الصديق يا خليفة الله، قال لا لست بخليفة الله، إنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى ليس، فنحن لسنا خليفة لله عز وجل، لأن المستخلف لا يكون إلا عن موت أو غيب أو غفلة، فقال لا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. المسألة الرابعة، إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن؟ جمهور أهل العلم قالوا إن إبليس من الملائكة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقالوا أن إبليس مستثنى من الملائكة، إذن إبليس من الملائكة. والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة، ولا دل على ذلك. أولا قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من إيه؟ من الجن. الأمر الثاني خلقة إبليس، قال إبليس عن نفسه خلقتني من نار وخلقته من طين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من هو الطين، التراب، صلصال من حمل مسنون. إذن إبليس ليس من الملائكة، ليس من الملائكة. أما الإجابة عن قول أهل السنة، جمهور أهل السنة من أنه من الملائكة، التي قيل أن الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع، وقد قال الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فلو كان إبليس منهم لقال إلا إبليس، لكن هنا قال إلا إبليس، فدل ذلك على أن إبليس ليس من الملائكة إنما هو من الجن. المسألة الأخيرة، هل كانت الجنة التي سكنها آدم عليه السلام وأدخله الله فيها كانت في السماء، وهي الجنة التي يدخلها أهل الإيمان بإذنه تعالى، أم هي جنة أخرى؟ أيضا هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة، وأرجح الأقوال أن هذه الجنة التي دخلها آدم عليه السلام وعاش فيها هي الجنة التي يدخلها أهل الإيمان وهي في السماء، وهي في السماء سقفها عرش الرحمن. والأدلة على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذه صفات لأهل الجنة حين يدخلونها، حين يدخلونها. الذين قالوا ليست هي، قالوا لأن الجنة دار خلود، وآدم عليه السلام قد خرج منها، إذن هي ليست الجنة المقصودة التي يدخلها أهل الإيمان. والجواب على ذلك أنها دار خلود، ذلك بعد يوم القيامة تكون دار خلود لا يخرج منها أهل الإيمان ولا يفنى نعيمها. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. جزاك الله خيرا. والآن لا الشيخ، ولما نزل من الشيخ نقصد فضيلة الشيخ أمام، فلا تفضل. وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله. وبعد، قبل أن أبدأ، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب يكاد يكون مفقود فيما بيننا، وهو من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فنأسف أن يكون بعض الشيبان يقفون وإخوة قد يكونوا في أمثال أعمار أبنائهم أو أحفادهم يجلسون، فهذا يعني ما ينبغي أن يكون فيما بيننا نحن. فرجاء إذا وجدتم ذا شيبة أن تجلسوا كذا عند الأخوات إن كان هناك نقص في المقاعد. طبعا لم يعد لي شيئا أتكلم فيه بعد ما ذكر الشيخان ما ذكر، إلا أن يقول الله المستعان احنا الآن عندنا ربع الثاني، ربع ايه؟ أعوذ بالله. بعد العصر كنت بسمع أو اختبر بعض الإخوة، فقول الأخ ربع الثاني البقرة اسمه ايه؟ قال لي إن الله لا يستحي. قلت له والله أنت اللي بتستحي. هو في بيني وبينه عشم، فكنت بمزح معاه. هذا هو شيء يا إخوانا، إن الواحد يقول إن الله لا يستحي، أو ربع إن الله لا يستحي. أقل شيء أن تقف على أن، إن الله لا يستحي أن، هذا أقل شيء. واضح؟ وهذا يعلمنا شيء مهم جدا جدا جدا، هو علم الوقف والابتداء، هذا علم خاص بنفسه. واضح؟ علم الوقف والابتداء. فقد يقع الإنسان في حرام أو كفر انقصد بعض الوقفات أو بعض الابتداءات المحرمة. يعني أحيانا بعض القراء يقول فاعلم انه لا اله ملحنه به، واحيانا بعضهم لما يقول الا نصارى، فهذه اشياء محرمه قد يكفر صاحبها ان تعمد ذلك. واضح؟ ان الله لا يستحيي ان، تكلم فضيله الشيخ محمد عن صفه الحياه لله عز وجل. أن يضرب مثلا، وهذا فيه فائدة الأمثال. واضح؟ فاحنا هنقول شوية أسئلة، طبعا ما عادش في الوقت، الوقت انتهى من زمان، وأنا الوقت بلعب في الوقت الضايع. فاحنا هنقول شوية أسئلة، طيب؟ ربنا يعين إن شاء الله. الأسئلة اللي هقولها الكتيرة دي المستوى الأول، كان اختيار إخواننا، خارج المسابقة. احنا اتفقنا في اللقاء الماضي ان احنا هنسأل، وشغلنا كله قائم على العقل، يعني احنا عايزين نستثير العقل ببعض السؤالات. واضح؟ فربنا يعينكم، واحنا هنسأل وانتوا عليكم الاجابات ان شاء الله. الاسئله اللي هقولها كتير دي المستوى الاول. واضح؟ المستوى الثاني في اسئله مختصره، واضح؟ معلقه هنا بالنسبه للرجال، ومعلقة على كل فصل بالنسبة للأخوات، ونقرأها إن شاء الله إن تيسر في نهاية اللقاء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ومن الممكن أن تقف على ما، أن يضرب مثلا ما يعني أي مثل. بعوضة فما فوقها، كما وضح الشيخ مصطفى حفظه الله، فوقها، هذا خصوص فوقها يعني دونها، واضح؟ إلا أن أشير إلى مبحث رائع جدا لدكتور زغلول النجار في تفسير له. واضح؟ تفسير اربع اجزاء تقريبا 600 جنيه، ربنا يعينكم. طيب، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. هنا ايضا في ملمح عقلي والاراده، الاراده قسمين، واضح؟ الاراده في اراده شرعيه واراده كونية. طبعا انتم درستم العقيدة مش هنقول الحاجات زي دي. طيب يضل به كثيرا، هل ما عدت وجد يضل الله عز وجل ارسل لنا الرسل حتى يهتدي الخلق. فكيف الله عز وجل يضل؟ الله عز وجل يريد ان يضل الناس، كيف يضلهم كثيرا ويهديهم كثيرا؟ واضح؟ وما يضل به الا الفاسقين. هل الضلال خاص بالفاسقين؟ يا ربي هيضل الفاسقين فقط؟ لا بعد شويه. على العموم تخلص الاسئله ولو خد وقت نجيب ان شاء الله. ايوه حضرتك اسمه طيب بس نسيت شيء. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، هو في حد يقدر يقطع امر ربنا؟ اذا اردت الله عز وجل ان يوصل امر، في حد يقدر يقطعه؟ كيف يقطعون ما امر الله به ان يوصل؟ ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. طيب كيف تكفرون بالله؟ كيف هذه كلمه كيف لا معاني كثيره في القران؟ واضح؟ فيتوني بايه؟ ببعض معاني كيف، كيف تكفرون بالله وكنتم اموات؟ الله عز وجل ذكر الاموات، فهناك فرق دقيق بين كلمه اموات وكلمه موات. اموات ومواد، واضح؟ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآن هذا المحمول مثلا للشيخ مصطفى، صح؟ طب اهو تحت الشيخ مصطفى، خلاص؟ أنا خدته منه وبعدين المحمول ده رجع له. أنت رجع له؟ لما كان معاه ولا لما فقد؟ لما فقد رجع له. فالله عز وجل اليه ترجعون. هل احنا كنا عند ربنا وفقدنا وهنرجع له؟ فكلمه الرجوع تسبقها ايه؟ فقد. فنحن الله عز وجل فقد، كذلك نجدها في كثير من القران اليه يرجع الامر. هو ما كانش عنده؟ هو ما كانش يملكه؟ كيف يرجع له؟ خلاص؟ والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى، استوى ليه يا الشيخ محمد؟ كلمة استوى، استوى يعني ايه؟ لا سبحان الله مش كده، سبحان الله مش كده، والله ما قالش كده. اخوانا نفرق، استوى بس، كلمة استوى بس لا عيبت معانا. ولما الشيخ محمد ضرب مثال، ولما بلغ اشده واستوى، يعني ايه؟ طيب، ذو مرة فاستوى، يعني ايه؟ ولا يستوي البحران، يعني ايه؟ كمل. ويستوي الأعمى والبصير، يعني كمل ونضج. فمن بلاغة القرآن إن كل كلمة في موضعها لا معنى. ما يقدرش نقول إيه الكلمة دي معناها كده في القرآن كله مفيش معانا، لا. في موضعها في الآية دي لا معنى، قد يختلف في مكان آخر. وهذا مما ضرب فيه الرازي الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن. فيدرس الكلمة دي في السورة دي أو في الآية دي معناها إيه؟ في مكان تاني لا يختلف خالص. واضح؟ ثم قال الشيخ محمد ان استوى الى، يعني كلمة استوى قد تكون بنون حرف تعدية كما ذكرنا، او بحرف تعدية الى، معناها الشيخ محمد قال قصد الارادة. واضح؟ في معنى ثاني هتقول استوى الى، واضح؟ واستوى على، لا كم معنى؟ اربعة. يسير عشان اقول لكم عليها بسرعه، ذكرها الامام ابن القيم في قصيده النونيه، هات الابيات. واضح؟ طيب. الامام ابن القيم له قصيده اسمها القصيده النونيه، ذكر اربع معاني لاستوى على. طيب كيف اللغه استوى فيه؟ يعني هو دلوقتي الشيخ محمد والشيخ مصطفى استويا في استويا في حفظ القران، لا سنة ايه؟ استوى في حفظ القران ب 32 ولا 33 مصطفى 30 صواب غلط يا شيخ مصطفى وغير. طيب او استوى في التوحيد ب 22 واضح. استوى في هنا، استوى في بمعنى ايه؟ هل معنى استوى على واستوى الى ولا غير؟ طيب لا يا الله. ثم استوى الى السماء فسواهن. كلمه السماء مفرد ولا جمع؟ السماء مفرد ولا جمع؟ ها؟ طيب اللي بيقول جمع، جمع ايه؟ سماء وسماء سماء. طيب اللي بيقول مفرد استمع الى السماء فسواهن. ازاي سماء؟ واخد الضمير الجامع سماء سواهن كده فسواها صح؟ فسواهن سبع سماوات. سبع سماوات، هل السماوات سبعة؟ ولا رقم سبعة ده له دلالات أخرى عند العرب؟ واضح؟ رقم سبعة ده لأفراد كثيرة ولما دلالات كثيرة عند العرب. نعم، وهو كل شيء عليه. ويقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة كما قال الشيخ مصطفى خذها ملك. طب أصل الكلمة من ناحية لغوية إيه؟ الملأك ولا مألك؟ ونقصدها الألوكة يعني الرسالة، يعني الملائكة مرسلين. طيب مصدر الكلمة دي أصلها إيه؟ إني جاعل، جاعل يعني خالق صح؟ جاعل يعني خالق صحيح؟ أجيبه لا، ما أحبش حد يقول لي كده. اشتروا معايا. جاعل يعني خالق صحيح؟ جاعل يعني خلق، جاعل بلاد النور، يعني خلق بلاد النور صح؟ هنا بقى إيه؟ المتكلمون قالوا إن جعل معنى خلقه يبقى القرآن مخلوق. صح؟ إحنا بنقول لا، جعل يعني معنى كتير. نستدل أيضا من القرآن بقى إيه؟ جاعل الملائكة يعني خلق الملائكة. طيب ممكن أنت تجعل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنت خلقت الملائكة يبقى مع جعل هنا مش معنى إيه؟ خلق، يبقى فيها رد، نرد على المتكلمين الذين قالوا خلق جعل في الأرض خليفة. قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ليه نقدس لك مش نقدسك؟ كما قال نسبح بحمدك. طيب نقدس لك بغير بين الحروف. قال اني اعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل قال اني جاعل في الارض خليفه. بيستشيرهم؟ الله عز وجل بيستشير ملائكه؟ طب ما يجعل في الارض خليفه؟ بيستشيرهم ليه؟ اللي بيقول لهم ليه؟ واضح؟ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. فهنا بعض العلماء قالوا ان ادم فضل بتعليمه الاسماء، فاصبح ادم بالعلم افضل من الذين تفرغوا للعباده. واضح؟ ومنهم من قال ابي اسيا تعلم الاسماء. حاجات كده. وعلم هذا الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نجد بعض الآيات تخبير العليم الحكيم كما في هذا الموضع وفي التعصب مضى في القرآن. آيات أخرى يقدم الحكمة على العلم. حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. كما في صور كثيرة من يوسف والنمل والذاريات وغير ذلك. واضح؟ فليه؟ أحيانا يقدم العلم على الحكمة ليه؟ وأحيانا يقدم الحكمة على العلم ليه؟ قال لكم تبيين الآيات بمعاني الأسماء أو ببعض الأسماء ما بيجيش كده. لا، له حكمة مقصودة. واضح؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب الله عز وجل يعلم ما نكتم، طب فايدتها إيه يعلم ما تبدون؟ إذا كان هو يعلم اللي إحنا بنكتمه يبقى الفكرة إن هو يقول يعلم ما نبديه. طب ما نبديه ظاهر العيان وظاهر الكل، فإذا كان يعلم ما يخفى يبقى الظاهر مش محتاج ان هو يقول على ما تبدون. صحيح؟ طب ايه الحكمه من ذلك؟ وان قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كما تفضل الشيخ محمد، قال هذا استثناء منقطع وكذا شيخ مصطفى. طيب هذا هو استكبر وكان من الكافرين. احنا عندنا اللي درسناه في العمريه وتغذينا بيه ان كان فعل ماضي بيصير بحاله. اي واحد يقول كان ده ايه؟ يقول لك كان فعل ماضي بيصير بحاله. طيب ما كان من الكافرين وبعدين ما عادش؟ يعني كان كافر وما عادش كافر؟ ولا عندنا كثير في القرآن وكان الله غفورا رحيما. طب فكان في الماضي يعني معش ولا لها معاني؟ احسنتم، لها معاني. طيب فاتل معاني كان في القرآن عشان ما حد يجي يشكل علينا يقولك طب انت عم الشيخ تقول مش عارف ايه كان الله غفور رحيما، طب كان في الماضي يبقى ربنا معش غفور رحيم. فازاي اتجاوب عليه؟ فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. شوفوا هنا معايا الله عز وجل أمر آدم وزوجته اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فتكون من الظالمين فأذلهما فأخرجهما. واضح؟ اهبطوا كل ده. وبعد كده ايه؟ فتلقى آدم طب في التوبة تابع على ادم بس. فتلقى ادم من ربيع الناس فتابع عليه. طب راحت فين؟ ما هي كانت بتعرف كل حاجه. في التوبه راحت فين؟ طيب طيب اسكن انت وزوجك. في فرق بين الزوجه والمراه. زوجك ليه ما قالش مراتك؟ واضح؟ بعد ده تقول ايه؟ اصل جيت في القران الزوجه اذا كانت مش عارف ايه، والمرأة لو كانت تخالفه في الدين او تخالفه مش عارف شوية حاجات كده. طب ليه واحدة زي امرأة زكريا عليه السلام زوجة ولا امرأة؟ ها احسنته ورب اثنين وامرأتي عاقر واصلحنا له زوجه. يبقى الموضوع مش موضوع دين، حاجة تانية. يبقى ايه الفرق بين الزوجة والمرأة؟ واضح؟ اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. نجد رغدا حيث شئتما، حيث شئتم رغدا ايضا في اختلافات. ليه؟ لان هو رغدا حيث شئتما وفي اخرى حيث شئتم رغدا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا. البيت دي بتدل على ايه؟ على نزول. ها؟ يعني اللي هم كانوا في الجنة، الجنة اللي عند الله عز وجل عشان كده ربنا قال اهبطوا. هل هذا كلمة اهبطوا دليل على انهم كانوا في الجنة اللي عند الله او جنة الثواب لذلك قد اهبطوا؟ هل كلمة اهبطوا تدل على ذلك؟ طب انا اقول ايه في قوله تعالى اهبطوا مصرا؟ هي مصر كانت فوق او مصر الانصار دي كانت فوق وقالوا انزلوا. واضح؟ لا ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. برضه كلمه حين لها معاني كثيره جدا في القران. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا يدل على يسر التوبه. يسر التوبه حاجه سهله خالص. كلمات يسيره تقربك الله عز وجل بهذه العباده العظيمه وهي التوبه. انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع. تباع قال فمن اتبع. طب الزيادة ايه؟ ليه؟ بتدل على ايه؟ فمن تبع فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أصحاب أي أدل برضو آياتها قلي يعني ايه؟ اصحاب يعني معلش تعودوا ان نقول دي معناها ايه؟ انا مش تبع الفريق ده. هو المساله فيها خلاف ان مفيش ترابط في القران. فريق بيقول كده منهم شيخين تانيين وفريق بيقول في ترابط. واضح؟ ففي فرق بين اصحاب وقولي. ايه الفرق بين اصحاب وقولي؟ وانت في اصحاب وانت في قولي. طيب على ما لهم فيها خالدون يا بني اسرائيل كما ذكر في مصطفى اسرائيل معناها عبد الله وفي اقوال غير ذلك لان يشكل على عبد الله اسرائيل جبرائيل ميكائيل ايد اسم الله ايد يعني الله. طيب لو كان اسراء يعني عبد طب جبراء معنى ايه؟ لان الاول هو اللي اتغير قالوا عبد الله عبد الرحمن. طب مش ده اللي اتغير؟ لو كان عبد الله عبد الرحمن كان ايه اللي هو الله قده وعبد ايه اللي اتغير؟ فالمهم ان في اقوال ثانيه. طيب كلمه اسرائيل يعني يعقوب عليه السلام. طيب لو كان عبد الله هل مفرد ولا جمع؟ مفرد جماعة إسرائيل. طيب اذكروا نعمتي يا نعمة، هو ربنا قال عن نعمة واحدة اذكروا نعمتي؟ ها وليه مقصود بنعمة دي؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. ربنا بيقولنا إن إحنا نخاف منه وإياي فارهبون، واضح؟ فده نفس الكلام اللي الناس تقول لك ايه، يا رب لو كنت بعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها وطبعا في جنتك فاحرمني منها، والكلام اللي ايه اللي فوق كلام الانبياء. الانبياء كانوا بيعبدوا ربنا وربنا امرنا ان احنا نعبده خوفا وطمعا، يقول لك الكلام سيئة العشق الالهي، وكلمة العشق هذه لا تجد حق الله عز وجل، لان العشق حب فيه شهوة، العشق الحب فيه شهوة، الحب له مراتب، الحب له مراتب كام؟ لا عشرة زادوا عشرة. طيب ايه اللي يجوز ان احنا نثبت الله عز وجل منهم؟ هاتوا العشر مراتب وهاتوا ما يجوز ان احنا نثبت الله عز وجل وما لا يجوز. العشق ده لا يجوز، يعني ايه ما يثبت القرآن؟ ما يثبت القرآن عشق، واضح؟ لكن في حاجات تانية في القرآن ثابتة لله عز وجل. طيب وأنه ما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا. شوف الخطاب هنا الجامع، لا تكونوا ولا تشتروا، يبقى بيكلم واحد ولا كتير؟ كتير. طب ازاي يقول لا تكونوا أول كافر؟ كافر دي واحد ولا كتير؟ طب ازاي؟ طيب ولا تشتروا بآية ثمنا قليلا وإياك تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. والشغل طبعا ما يبص كل شويه في الله. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. ده بيكلم مين؟ بيكلم اليهود، صحيح؟ طب هم اليهود مخاطبون او الكفار مخاطبون بنصوص او فروع الشريعه، هنا صلاه وزكاه دي فروع شريعه، فهل هم مخاطبون بفروع الشريعه؟ دي مش ايه؟ مش موضوعنا احنا، موضوعنا كفاري. طيب دي اسئلة للمستوى الاول، المستوى الثاني هنخص منه بعض الاسئلة. طيب هي دي اللي وهي دي اللي ايه؟ يعني زبدة الحاجات دي، ما الفرق بين استوى فقط واستوى الى واستوى على؟ دي موجودة ممكن تنقلوها، هذا في القرآن، واستوى في غير القرآن. ما اصل كلمة الملائكة وحقيقة خلقهم؟ يا بني الشيخ مصطفى انهم خلقوا من نور، هو وظائف الملائكة ما هو مما ورد في القرآن والسنة، وعددهم لهم أعداد لا تحصى، يعني لو حاولت تتبعوا أعداد الملائكة بالمليارات، وإن كان في أعداد أكثر من المليارات تجدون. طيب وأسماء من سمي منهم سواء في القرآن وفي السنة، من أين علمت الملائكة أنهم سوف يفسدون في الأرض؟ ما بيقولوا ربنا إيه؟ أعتقد من يفسد فيها ويفسد عرفوا من إيه؟ عرفوا يوم ما يفسد في الأرض ويفسد الدماء، ذكر ذلك الشيخ أيضا. لماذا جمع السماوات وأفرد الأرض؟ لماذا جمع السماوات وأفرد الأرض؟ الأرض لها جمع؟ لا كيف جمع؟ طيب أرضين وأراضي وقرود وحاجات زي كده. طيب هل ورد كانت الأرض في القرآن مجموعة؟ عمرك شفت كلمة الأرض في القرآن مجموعة؟ لا. طب ليه؟ واضح؟ ما جمع الأرض، هل يوجد دليل في على عدد الأرضين؟ في دليل على عدد الأرضين في القرآن؟ في سورة على أرضين سبعة؟ طيب كيف يضع الله عز وجل ملائكة للسجود لآدم؟ مش السجود ده عليه الله عز وجل؟ واضح؟ احنا هنطرق الى معاني السجود في القرآن وفي اللغة، لأن أيضا يوسف عليه السلام قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ففي سجود أهو لكن لغير الله عز وجل. وهنا ربنا قال الملائكة دي يسجدوا لآدم، في سجود لغير الله عز وجل، كيف يكون هذا؟ طيب هل الاسم الميتة هو انواع الاستثناء ذكر لنا الاسم الفرق بين الزوجة والمرأة كما ذكرنا هل الهبوب يقتضي ان الجنة في السماء وكيف تجمع بين الهبوب هنا والهبوب في إبليس ومصر ما معنى كلمة كان في القرآن او معاني كلمة كان في القرآن هل إبليس كان من الكافرين ثم لم يكن من الكافرين ومثل وكان الله غفور رحيم يعني معاني كان لماذا ذكرت حواء مع آدم في السكن والأكل وعدم القرب من الشجرة والخروج من الجنة والهبوب ولم تذكر معه في التوبة فتاب عليه هذه بعض أسئلة مستثناء أو مأخوذة من الأسئلة اللي احنا قلناها جزاك الله خير إن شاء الله بالنسبة لبحث الجمعة القادمة اللي التقيت أقصد يعني من إنسان البحث يسلمه للإدارة هنا البحث الثاني إن شاء الله عز وجل بنقدمه الجمعة القادمة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.